مقامي ما يصبر نعشق فيه عيت تفضل قلبي غادي نطرتك كي نشوفك عمري نولي نارك شبيك لو في قلبي بين وانا يقف اشوفه بعيني